البحث الأول وهو بقلم صديقتنا المجتهدة آية محمد وهي عن الأشباح. يلا بينا نبتدي. يلا بينا اطفي النور وحط السماعات في ودانك واسمعني. كتير بنسمع عن الأشباح، الكائنات اللي مش عارفين هي ازاي موجودة او منين او ليه بتظهر، وممكن جدا ان كل واحد فينا يكون خاض بعض الاوقات مع وجود أشباح حواليه، لكن مش دايما بنعرف ان هم موجودين معانا. اذا ازاي ممكن نعرف اننا مشينا جنب شبح، او ممكن نكون قاعدين في مكان بيسكن فيه شبح؟ طبعا في كتير من الناس لا تؤمن بوجود الأشباح من الأساس، لكن الأشباح موجود حوالينا في كل وقت، وليها أنواع كمان وأنواع مختلفة في طريقة ظهور وغرضها لما بتظهر وإزاي ممكن تشوفها. لكن الأول لازم تعرف يعني إيه شبح. مش شبح طبعا ان انت بتلاقي واحد صاحبك ماشي بتقول لا شبح، لا لا لا لا، مش هو ده، مش هو ده الشبح اللي انت قاعد منتظر انك تسمعه. الشبح ده حاجة تانية خالص. خلينا نعرف انواع الشبح. الشبح في الاعتقاد العام هو طاقة روحية لشيء او شخص توفى ولكن روحه لا تزال معلقة في عالمنا ترفض هذه الوفاة. وإن كمان زي ما في أشباح لأشخاص، في تقارير أثبتت على وجود أشباح للحيوانات كمان. أنواع الأشباح اتقسمت على حسب الأفعال اللي بتقوم بيها أو سبب ظهورها. مثلا النوع الأول أشباح الذكرى، هي أشباح بتظهر في ذكرى بعض الأحداث والمناسبات أو احتفالات سنوية اللي بتكون مهمة عند الشخص اللي توفى، فبيظهر شبحه في نفس وقت الذكرى ديت وفي نفس المكان اللي حدثت فيه الذكرى. يعني مثلا لما بتكون في حدث معين حصل، جريمة قتل مثلا، اتقتلت واحدة في شقة معينة في يوم الفلاني الساعة الفلانية، بتظهر شبحها في نفس الوقت. مثال في شقة من الشقق كانت موجودة في القاهرة في جريمة قتل، واحد قتل مراته وهي لها علاقة بحاجة فنية وانتحر هو كمان في نفس اللحظة من نفس الشقة. بيقولوا انها بتحصل الحاجات دي احداث باصوات، بصريخ، بصوت موسيقى في البيت في نفس الوقت ده الساعة 5 الفجر تحديدا. النوع التاني، النوع التاني من الأشباح هو أشباح الظهورات. الاسم ده مطلق على الأشباح بصورة عامة اللي ممكن نشوفها على عكس اللي بنقدر نشعر بيها بس. الأشباح أو أشباح الظهورات بنقدر نلاحظها فورا على إنها أشباح، لأنها بتتخذ شكل الشبح، وعادة بيكونوا متجسدين في هيئة أو في هيئة شبه شفافة، لكن مش دايما بيتخذوا شكل بشري، لكن تشكلهم ما ينفعش الاستهانة به نهائيا عشان ما فيش اي حاجة ممكن تصعب عليهم. النوع الثالث وهي الاشباح الضاجة، هي اشهر الانواع انتشارا، وهي عادة بيتصدق عنها انها متقلبة او مؤذية وبتعمل ازعاجات كتير جدا في اي مكان. زي مثلا اننا كلنا شفنا مشاهد في افلام كتيرة، مشاهد الكراسي والاطباق اللي بتطير في الهواء لوحدها، لكن في الحقيقة الاشباح الضاجة هي اللي بتقدر تعمل كده. او زي اختفاء الاشياء وانتقالها من مكان لاخر، او شد الشعر والملابس لشخص، او ظهور كدمات في الجسم بدون التعرض لاي ضرب. كل دي دلائل انها الاشباح دي وبتقدر تسبب اضطرابات كهربائية زي تعطيل الاجهزة والبث التلفزيوني بشكل مفاجئ او اشعال الحرائق زي ما بيحصل مع الممثلين زي ما حصل مع الممثلة إلكي سويمرز اللي هربت كذا مرة من النار اللي بتشتعل في منزلها بدون اي سبب. طب خلينا نفسر معنى كلمة الاشباح الضجة بشكل تاني او بشكل سهل عشان الناس تكون فاهمة بدل الكلام الصعب اللي احنا قلناه. يمكن في ناس هتقول يعني ايه الكلام ده. بص يا سيدي، مش اوقات انت بتشيل حاجة مكان في البيت عندك وتقعد تدور عليها بالساعة والاتنين والتلاتة وما بتلاقيهاش، وممكن ترجع تاني تلاقيها في نفس المكان، صح؟ في نفس المكان اللي انت دورت فيه. وممكن تكون حاطط مثلا مفاتيحك على مكتبك ومتأكد انك حاططها على المكتب، وتدخل جوه تلاقيها على السرير. طب ايه اللي جابها؟ ما تعرفش. وممكن تكون قاعد لوحدك، او ممكن تكون قاعد في البيت مع مراتك مع اختك مع ابوك مع امك وتسألهم يقولك محدش جه عند مفاتيحك. ممكن كمان وانت نايم تصحى تلاقي جسمك مكسر، تصحى تلاقي نفسك عندك كدمات مخبوط في كذا مكان. ما هو انت مش معقول مش بتحارب وانت نايم قاعد بتتنطط بتخبط نفسك في الحيطه في السقف وفي الحيطه اللي جنبك، يعني في كل مكان تقعد تخبط نفسك مستحيل. مثلا لو اتخبطت في مكان معين حته معينه نقول مثلا اتخبطت، لكن تكون مخبوط في راسك وايدك ودراعك وجنبك ووسطك وبطنك، فده اللي يخلي الواحد يشك. يا اما انت قاعد بتتمرجح وانت نايم، يعني نايم كده قاعد بتتنطط، عارف انت النطيطه بتاعت زمان دي اللي كنت تتنطط كده عليها واحنا صغيرين، يا اما انت كده بتبقى نايم على السرير تخبط في السقف وترزع في السرير تاني، وده طبعا ما بيحصلش. فانت بيكون في كدمات او خبطات او حاجات غريبه. يقال ان الكائنات دي بتعمل كده معاك، بتبهدلك وانت نايم من الاخر، او ممكن يحصل حريقه، او ممكن يحصل ان في حاجه بتترفع، او ايا كانت هذه الحاجات هي خرافات او حقيقه، ولكن حاجات بتحصل معانا في بعض الاوقات في حياتنا. طيب النوع الرابع وهي الكيانات. الكيانات دي هي الاقل شيوعا بين الاشباح، اقل حاجه بتظهر مثلا، لكن ده مش معناه انها مش مؤذيه. هي معروفه انها عمرها ما كانت بشر، وهي غالبا ما يقال عنها انها شياطين. ممكن تكون مرتبطه بشيء زي مثلا بيت معين او عيله معينه، وسبب ظهورها هي ممارسه الشعوذه والسحر الأسود، وهي ماهرة في نشر الخوف وإنها تحسسك بالغضب والخوف والحزن والضغط النفسي بدرجة عالية جدا. النوع الخامس من الأشباح وهي الأشباح التفاعلية. الأشباح دي بتحب دايما إنها تظهر أو تظهر وجودها في أي مكان، وإنها تثبت للأحياء إنها موجودة. وفي بعض الناس بتخلط بينها وبين الأشباح الضاجة، لكن ده مش صحيح، لأن الأشباح التفاعلية من الممتع التفاعل معها، لأنها بتجيب على الأسئلة بشكل جميل جدا، ودايما بتدي طرق مهذبة وغير مخيفة لتثبت حضورها. يعني ايه يا عم محمد؟ بص يا سيدي، يعني ساعات مثلا كده تكون قاعد بينك وبين نفسك وفي حاجة تضيع منك، تقول انا عايز اعرف مكان الحاجه دي فين. تخيل كده، يعني بتبقى قاعد كده نفسك، انا لازم اعرف مكان الحاجه دي فين، وتقعد تكلم في نفسك كده. مش ممكن بيجي لك هاجس كده في بعض الاوقات بيقول لك مكان الحاجه دي في المكان الفلاني، صح؟ انا بنفس يعني عن نفسي حصلت معايا قبل كده، لكن انت ما بيجيلكش حاجه زي كده وتتخيل مثلا حاجات معينه، او ممكن تكون بتفكر في شيء معين وتلاقي اجابات حاضره قدامك، اجابات كامله حاضره قدامك في اي مشكله او في اي حاجه انت كنت عايز تعرفها. انا بالنسبه لي برضه حصلت معايا، مش معنى كده ان انا ملبوس او مسكون او الكلام ده، ملهاش علاقه برضه بالحاسه السادسه، لكن بتحصل، ربما انها بتحصل في اوقات معينه، الله اعلم. النوع السادس وهو السراب، وهي اشباح لكن بصوره تانية، زي الأشباح اللي بتظهر لسواقين العربيات والشاحنات في الطرق، وبيقفوا السواقين معاهم وبيتكلموا معاهم، وممكن ياخدوهم في عربيات عشان يوصلوهم لمكان معين وبيتكلموا معاهم طول الطريق، لكن فجأة بيختفوا زي ما ظهروا. ودي الأشباح دي بتكون في الطرق الزراعية أو الصحراوية، وغالبا بتظهر بالليل على جوانب الطرق أو في محطات مهجورة وبنسبة 98%، ويكونوا مرتبطين بحادث سبب موتهم. يعني ايه يا عم جويلي؟ يعني انت لو ماشي بالعربية في الطريق الصحراوي او الطريق الزراعي ولقيت حد وقف لك بالليل وبيشاور لك وممكن تكون بتركبه ويقعد يتكلم معاك طول الوقت، وفجأة تكتشف ان انت مركبتش حد، ده بيكون حد ممكن يكون مات في حادثة في الطريق وشبحه اللي بيظهر، والله اعلم. النوع السابع اصحاب الممتلكات، هو نوع من شبح مالك قديم لمنزل او محل معين او مبنى قديم، والنوع ده بينقسم لنوعين. الاول هو غير مؤذي، حيث يظهر الشبح في مكانه او في مكان اللي بيمتلكه اذا دخلوا احد، وبيعمل افعال بغرض انه عايز يقول للشخص ده انه غير مرحب بوجوده وانه لازم يخرج، لكن مش بغرض الايذاء. وفي بعض الاحيان بيبقوا عاوزين مكان معين من المنزل او المحل او المبنى، فلو كنت مضطر للبقاء ممكن انك تستعمل المكان كله ما عدا الجزء ده الذي يريده صاحب المكان او الشبح، اهم حاجة انك ما تضايقوش. اما النوع التاني فهو غالبا روح تريد الانتقام، حيث يكون صاحب هذا الشبح مات مقتولا، وهذا الشبح يقتل كل من يدخل في الممتلكات دي لانه بيعتقد ان اللي بيدخل المكان هو اللي قتله. طب بمعنى ايه؟ لو انت اشتريت شقة معينة، اي حد او احنا كلنا بنسمع عن الشقة اللي اتقتل فيها حد، دي بتكون ملبوسة او بتكون مسكونة او بتكون روحها معلقة او وبيدخل جواك هاجس من الرعب والخوف. ايا كانت هي حقيقية فعلا الجزئيات دي، ان انت لو خدت شقة اتقتل فيها واحد ده بيفضل روحها معلقة او الكلام ده ولا لا، لكن الرعب والخوف بيفضل جواك حتى لو كنت مين. مفيش حد ما بيخافش زي ما احنا ما اتكلمنا قبل كده. اشباح تريد الرحمة، النوع الثامن هو نوع نادر جدا، بيكون صاحب الشبح متعذب ومقتول ومدفون في مكان معين، وبيظهر لأشخاص حواليه بغرض ان هو عايز يخبرهم عن مكان جثته عشان ينقلوه لمقبرة. وده حصل بالفعل على فكرة في حاجات كتير جدا، ان في ناس ممكن يجي لها حاجات في النوم، يعني رسالة في النوم ان في حد في مكان معين ويحاول يروحه، في الاخر يكتشف ان في جثة فعلا في المكان ده وينقلوها. على فكرة حصلت بالفعل الحاجات دي كتير جدا، ويمكن قلتها في قصة من القصص، في قصة هم موتى لم يعلن عن وفاتهم بعد السنة اللي فاتت في نفس الميعاد في رمضان برضو، عن حاجات زي كده، ودي حصلت بالفعل. انا بقول لكم بس ان في اوقات الانسان بيبقى بيجيله هواجس او حاجات معينة او رسائل معينة عن شيء معين او عن شخص معين مات، او عن يعني انه عايز يوضح له ان في جثة موجودة. طيب اشباح الصور، النوع التاسع، النوع ده مش بيظهر الا في الصور ومقاطع الفيديو، عشان كاميرات او عدسات الكاميرات دي هي اللي بتقدر تكشف صاحب الصورة، او هي اللي بتقدر تكشف صاحب الصورة واللي خلف الصورة. الانسان الطبيعي ما بيقدرش يشوف الشبح ده في نفس اللحظة اللي بيلتقط فيها الصورة، ولكن الصورة بتبين بعد كده، بتبين ايد او رجل او وش او انسان كامل او اشكال مش واضحة، شكل ضبابي. النوع العاشر والاخير هو اشباح صوتية، النوع ده بيظهر فقط بالصوت ما بيظهرش بالصورة. على سبيل المثال اذا كان الشخص الميت بيحب العزف على آلة موسيقية معينة، فبعد ما بيموت بيبقى شبحه بيعزف على هذه الآلة، وبيكون شكله غامض ومريب، او انه بيكون الميت بيعشق الغنى فبيفضل صوته مسموع في غرفته، في الغرفة بتاعته مثلا. طيب وبكده بنكون عرفنا انواع الاشباح ودلائل حضورها وبتعمل ايه. يمكن الله اعلم، يمكن الكلام ده واقعي ويمكن خرافي، لكن انا هتكلم في نقطة معينة والله اعلم بيها برضو. اعتقد ان مفيش حاجة اسمها روح معلقة، لان الارواح كلها بتذهب عند ربنا سبحانه وتعالى، فمفيش حاجة اسمها روح معلقة مش عايزة تطلع، مستحيل. لكن ممكن نقول دي ان دي ممكن يكون القرين، الله اعلم. الجن الله اعلم. لكن في حاجات فعلا بتحصل في الحقيقة زي كده، اصوات بنسمعها، حاجات بتحصل معاك، حلم، كدمات، الكلام ده كله، هل هو شبح؟ يعني برضو عايزين نحن نتكلم والناس تتناقش معانا وتحكي معانا الحاجات دي ايه. انا مش مقتنع بوجود حاجة اسمها شبح مثلا، انا شخصيا مش مقتنع بحاجة اسمها روح معلقة. يعني ايه روح معلقة؟ اعتقد ان مفيش حاجة اسمها روح معلقة، حتى لو كان مقتول، ايا كان الروح بتطلع عند ربنا سبحانه وتعالى، ودي وجهة نظر الشخصية والله اعلم. طب انا بتكلم في كده ازاي وانا مش مقتنع بكده؟ وعشان انا مش مقتنع بكده فبتكلم معاكوا كده عشان تشرحولي انتوا كده، انا مش لازم اشرح كل حاجة. الحاجة التانية كمان ان انا في فعلا حاجات بتحصل حوالينا، حاجات بنشوفها، حاجات بنحسها، حاجات بنسمعها، حاجات بتحصل ليها جزء من الاشباح اللي انا قلتها، زي مثلا بتشيل حاجة في مكان معين بتلاقيها في مكان تاني، او بتحطها في المكان ده تقعد تدور عليها بالساعات وبترجع تاني نفس المكان تلاقيها، برغم انك متأكد انك دورت في المكان ده اكتر من 20-30 مرة وما كانتش موجودة. يعني بيلعبوا معاك مثلا، هم مثلا بيلعبوا معانا، الله اعلم. بتحس بكدمات او خبطات او حاجات زي كده، ضربوك وعجنوك العجنة اللي زي الفل في النوم، الله اعلم. بيجيلك اجابات معينة عن حاجات معينة انت كنت عايز تعرفها، مش عارف، ما اعتقدش انها حساسة. يعني انا اوقات الامتحانات كان كتير جدا قبل الامتحان كنت متخيل او بتوقع الامتحان بالكامل بالكامل، ايام ما كنت بدرس سواء في ثانوية او في كلية، وكنت بروح الاقيها. هي مش كل المواد، هو مش دايما في كل السنين. طب هقول لكم على حاجة، انا اوقات كنت لما حد يقول لي هو ده ممكن يكون يجيب كام في المية، كنت بقولها بالعشرة. يعني بمعنى في حد معين كانت سأل لي انت توقع ان ده هيجيب كام ايام الثانوية العامة زمان، قلت له 92.3% بالضبط. النتيجة كانت 92.3%. اتسألت في الترم التاني قلت نفس النتيجة، ما كانش 92، كان تقريبا قلت حاجة و80 حاجة كده بالضبط، بالضبط نفس النتيجة. اتسألت في الكلية من بعض الاصدقاء، يعني واحد صديقي، اقسم بالله بالدرجات بالدرجات توقعت له، والنتيجة بالضبط نفس اللي قلتها له، لا ناقص نص درجة ولا زايد نص درجة. طب ده ممكن يكون حاجة، الله اعلم. يعني انا شخصيا ما اعرفش، لكن انا بقول انها توقعات لاني بكون عارف مستوى الشخص ده وانه ممكن يكون يجيب كام او حله في المادة دي، وممكن يعني شغل الدكاترة او شغل المدرسين او التصحيح بيبقى يعني حوالي كذا. فدي توقعات، انا اعتقدها توقعات. لكن الحاجات اللي بتحصل حوالينا زي مثلا مفاتيح اكون شايلها في مكان، الموبايل اكون شايله في مكان وادور في المكان ده ما لقاهاش وبعد ساعات الاقيها، لا، هو في حاجات غريبة بتحصل معانا. ممكن يكون الجن بيلعب معانا، الله اعلم. احنا زي ما قلنا قبل كده هو موجود معانا سواء في رمضان او غير رمضان، صح؟ طيب انا شخصيا هقول لكم على حاجات كانت بتحصل معايا كمان عن الرعب او الخوف. انت ممكن يكون موقف حصل معاك ايه؟ اكتر موقف رعب ممكن يكون حصل معاك ايه؟ انا وقت من الاوقات ما عرفش كان ايه سبب خوفي، انا شخصيا ما كنتش عارف ايه سبب خوفي. انا من النوع اللي ما بخافش، او ما ينفعش اقول ما بخافش، لكن صعب جدا ان انا اخاف، ما عرفش ليه، يمكن درجة خوفي قليلة. لكن في وقت من الاوقات والله اعلم انا من النوع اللي يعني بقالي اكتر من 12 سنة بعد ما خلصت دراستي اتجهت الى القاهرة، انا اصلا من الصعيد، يعني اصلي صعيدي، ولكن اتجهت الى القاهرة وقعدت في شقة، دايما بحب اقعد لوحدي او بقعد في شقة لوحدي، والشقة اللي قعدت فيها معظمها هي شقة قديمة، يعني شقة مش مسكونة بقالها 10 سنين، او شقة بقالها 20 سنة، او كده، هي كلها يعني شقة خاصة بينا يعني. لكن كنت بروح اقعد لوحدي في الشقة دي وما كنتش بخاف تماما. لكن جه في وقت من الاوقات خدت شقة في فيلا، دور الفيلا كلها كانت فاضية، يعني كانت الشقة اللي انا كنت قاعد فيها هي الشقة الوحيدة اللي ساكنة في الفيلا او في العمارة كلها، يعني هي كانت فيلا عبارة عن 4 أدوار في مكان معين في القاهرة. اللي حصل معايا ان انا بمجرد مدخولي البيت انا ما حسيتش بحاجة، ما اقولكوش انا حسيت بقبضة او ان انا قلبي كان مقبوض او ان انا كنت خايف او ان انا من النوع زي ما قلتلكم ان انا مش بخاف او درجة خوفي قليلة جدا. لكن دخلت البيت، هو كانت لسه الشقة متشطبة، ما كانش فيه اي حاجة. دخلت البيت وقعدت في الشقة، ما كنتش لسه فرشتها، هو يدوب مرتبة. انا بحكي لكم يعني بكل بساطة، تخيلوا معايا شقة كانت 3 أوض وريسبشن كبير ومطبخ وحمامين، حطيت مرتبة في أوضة ولحد لما أفرش الشقة. يعني كنت بقى قاعد في الأوضة ومعايا اللابتوب بتاعي، كلام ده من كذا سنة يعني، بس كنت بتخيل ان في صوت في أوضة تانية. أدخل الأوضة التانية ما لقيش أي حاجة، ما كنتش بولع نور الصالة ولا نور الأوضة ولا كان في دماغي الكلام ده، عادي كنت بقعد ممكن النور كله يبقى مطفي، نور الأوضة كله، نور الشقة كله يبقى مطفي. لكن بحس بخبطات في الحمام، أحس إن السيفون اشتغل، أقسم بالله بكلمكم بكل وضوح وكل اللي كان بيحصل معايا بالترتيب. أوقات كنت ببقى قاعد كده الساعة 1 بالليل أو الساعة 2 بالليل وببقى قاعد حاطط السماعات في وداني وبسمع حاجة معينة أو بتفرج على فيلم معين أو موسيقى معينة، لكن أبتدي أسمع زي صوت خرخشة في السماعات اللي أنا بسمع بيها. يمكن العيب من السماعات الله أعلم، بس ما كانش فيه أي عيب. أبتدي أسمع صوت خبطة، طب صوت الخبطة ده منين؟ معرفش. أركز وأنا مركز في اللاب كده ومركز في الفيلم اللي أنا بتفرج عليه، أبص على الباب احس ان في خيال او شكل معين بيبص عليا، عيون بتبص عليا، اقسم بالله زي ما بقول لكم عيون بتبص عليا. اركز في العين او اركز في الحاجه اللي على خيال الباب ده، زي ما يكون شكل بني ادم بيبتسم. تخيل معايا، هل ده ممكن يكون بيحصل معاك؟ انا كان بيحصل معايا كأن شكل واحد بيبتسم، بيبص لك وبيبتسم. وفي وقت من الأوقات كنت بحس إن في خيال ماشي، أقوم وامشي أنا كمان على طريق الخيال اللي مشي ده، أركز ألاقي إن الخيال ده دخل في الأوضة أو الأوضة التانية، أدخل في الأوضة التانية وما لقيش أي حاجة. درجة خوفي زادت، أيوة درجة خوفي زادت جدا كمان. تخيل انت قاعد لوحدك يا راجل، بقالك سنين بتقعد لوحدك وفجأة رحت في الشقة ديت ولقيت الكلام ده. ابتديت ان انا خاف جدا، ابتديت ان انا اشغل قرآن وانا مش موجود في البيت، اسيب اللاب شغال قرآن 24 ساعة عشان الرعب والخوف اللي انا كنت بحس بيه. ايوه انا كنت بخاف وكنت بترعب من الحاجات اللي انا كنت بشوفها. عزلت من الشقة، ايه سبب ان انا عزلت من الشقة؟ الخوف. ايوه انا خفت. الله، لما كل واحد في شقه واشوف خيال، اشوف حد بيضحك لي، اشوف احس بخبطات، احس بحاجات كده غريبه، لا ما انا خفت، انا عزلت فورا. ما كملت الشهر في الشقه دي ورحت قعدت في شقه تانية. الشقه التانية اللي قعدت فيها حوالي سنه او سنتين. قبل ما اعزل من الشقه، لان كنت بنقل شقه تانية كمان، كان في ناس جايه تاجر الشقه وكانوا بيكلموني بيقولوا لي هو الشقه دي مسكونه او فيها حاجه. انا فوجئت من كلامهم او من سؤالهم، فقلت لهم لا ده شقه تانية خالص اللي انا كنت قاعد فيها دي، مش الشقه اللي انا كنت بشوف فيها خيالات. فكانت الست اللي كانت هتقعد في الشقه، فبقول لها ايه السبب في كده؟ قالت لي انا كنت قاعده في شقه، او الشقه اللي انا كنت قاعده فيها لازم اعزل منها. طب ايه السبب؟ الشقه اللي انا قاعده فيها دي حاليا مسكونه. يا ستي إيه؟ طب ايه اللي اكد لك الكلام ده؟ الكلام ده كان في منطقه اسمها النزهه في القاهره. إيه اللي اكد لك الكلام ده؟ قالت لي انا جوزي بمجرد ما قعدنا في الشقة دي جوزها ابتدى انه يخسر فلوس كتير جدا، تعدت 2 مليون جنيه، خسر كل حاجته من ساعة ما قعد في الشقة. كانت بتقول ان هم بمجرد ما يسيبوا الشقة ويقعدوا في مكان تاني الحال يتحسن. ايه؟ كانت بنتي بتبتدي انها تشوف ناس وتبتدي انها تتكلم، بنتها كانت صغيرة عندها 6 سنين، تتكلم معاهم وتحكي وتضحك. مامتها تقول لها انت بتعملي ايه؟ تقول لها انا بلعب مع طنط. طنط مين اللي انت بتلعبي معاها؟ مفيش حد. بقت تشوف الأطفال ولادها خايفين وبيترعبوا أوقات، والله أعلم. كمان في حد كان قال لي إن كان ليه أخت صغيرة، هو كبير في السن وليه أخت صغيرة عندها حوالي سنتين تلاتة، كانت تصحى من النوم وتفضل واقفة قدام المراية، أول ما تصحى من النوم تقف قدام المراية وتقعد تضحك وتلعب. بتعملي إيه؟ أنا بلعب مع صاحبي. الساعة 3 بالليل عيالة صغيرة بتصحى تقف قدام المراية وتقعد تلعب؟ في إيه بالظبط؟ يعني شغل المرايات في البيوت فعلا حقيقة، شغل الأشباح اللي موجودة في البيوت فعلا حقيقة. أنت عمرها حصلت معاك انك تخيلت ان خيال مثلا بيبصلك بيرتسم، عيون بتبصلك، تتخيل انت قاعد لوحدك وفي الشقة لوحدك وطفي النور لكن قدامك مراية وبتسمعني، ركز كده في المراية، والله العظيم هتخاف تركز، والله العظيم هتخاف تركز. ايه السبب؟ ارتباط المراية بانك قاعد لوحدك بالرعب، بضربات قلبك دلوقتي، منك بتبلع ريقك، بخوفك من هوا سائع او هوا سخن ممكن يكون في قفاك في ظهرك. طب ده كله ده من ايه؟ رعبنا وخوفنا من شيء احنا مش شايفينه من ايه؟ انك ممكن تحسس نفسك او انك تحس بحاجة معينة من ايه؟ هل ده كلام كله مش واقعي؟ هل ده كلام حقيقي؟ هل ده خيال؟ أسئلة كتير بتدور في حياتنا أو في مخنا. طب هقولك على حاجة كمان، عمرك جيت وانت بتفتح الباب حسيت ان الباب مقفول ومهما حاولت تفتحه ما بيرضاش يفتح، وبكل سهولة في مرة من المرات بعد انت يعني انت كنت قاعد تدوس على نفسك عشان تفتح الباب وبكل عنف والكلام ده ومش راضي يفتح، وبعد كده سميت الله وجيت تفتح اتفتح معاك بكل سهولة؟ طب كان ايه السبب؟ ان هو ما كانش راضي يتفتح وفجأة بمجرد ما سميت الله اتفتح، واتفتح بكل بساطة. عمرك دخلت المطبخ كنت بتعمل حاجة معينة وابتديت انك تسمع صوت كركبة برغم ان لا في فار ولا في قطة ولا في اي حاجة، خبطة في حلة وانت قاعد مكانك في البيت بتحصل كتير جدا، قاعد في الأوضة وفجأة تسمع زي ما صوت خبط في الحلل او في الاطباق. يا عم ايه السبب؟ والله ما في اي كائن ولا اي حيوان موجود في شقتك ولا في بيتك. طب ايه السبب؟ يعني ممكن يكون في كائن معين في البيت، الله اعلم. حاجات كتير بنحس بيها لكن سببها عقلك مش قادر يصور لك ان ممكن يكون في حاجات موجودة في البيت معاك، بس انت مش عايز تصدق وانت مش عايزة تصدقي. طلابنا اللي في الثانوية العامة ربنا يكون في عونهم، اليومين دول عندهم امتحانات كتير جدا، امتحانات صعبة او امتحانات سهلة، ربنا يكون في عونهم وندعي لهم كلهم. لكن طلاب الثانوية العامة مش بيحصل معاك حاجات كتير وانت بتذاكر اليومين دول؟ الله اعلم هي هواجس ولا ضغط نفسي، لكن اوقات كتير بتحس ان في حد معاك وانت بتحل في الامتحانات، فجأة بتحس ان اللي انت مش عارف اي حاجة، وفجأة بتحس ان الاجابات بتتكرر قدامك كأنك شايف الكتاب. طب ده ممكن يكون حد بيساعدك، ولا مخك ابتدى يركز، ولا ايه بالظبط؟ وانت بتذاكر بالليل بتقعد تسرح في حاجات كتير قوي، الحاجات دي ممكن تكون خاصة بحبيبتك او بحبيبك او بالامتحان او بمشكلة حصلت معاك بيخرجك من مود المذاكرة، وفجأة تحس ان في ممكن يكون اي حاجة بتحصل في البيت، سواء قاعد لوحدك او قاعد مع اهلك او قاعد مع اصحابك. عمرك انت وانت قاعد مع اصحابك كده فكرت في حاجة انك تعملها تحضر، او انك تتكلم في رعب لو انت قعدت تتكلم في رعب مع حد، او في قصص جن او في قصص عفاريت، وسبت الشخص ده ورجعت على بيتك لو كنت قاعد مع مثلا في البيت عنده، ورجعت على بيتك وابتديت انك تقعد لوحدك، مش هتخاف؟ هتخاف، والله العظيم هتخاف، وتبتدي تتخيل. طب انت تخيلت قبل كده بينك وبين نفسك وانت مغمض عينك ومش عايز تتخيل اي حاجة من قمة خوفك ودايس على عينك قوي ومغمض عينك جامد جدا، وانت مغمض عينك بتحس انك شايف كل حاجة، بتحس انك شايف كائنات، بتحس انك مرعوب من حاجة انت مش شايفها اصلا لانك مغمض عينك، لكن عقلك بيصور لك حاجات كتير قوي. طب ده ممكن يكون وهم، ولا ممكن يكون حقيقة، ولا ممكن يكون في فعلا كائنات بتلعب في دماغك وبتخليك تتخيل حاجات انت مش شايفها لكن بتشوفها. انا شخصيا زي ما قلتلكم حصلت معايا ان انا كنت بشوف عيون او اشكال او حاجات بتبتسم او خيالات بتمشي من مكان، والله اعلم هي حقيقة ولا خيال. لكن الخوف ممكن نقضي عليه وممكن ما نقدرش نقضي عليه. كل واحد فينا او كل واحد فيكم اللي بيسمع القصة او الموضوع او الحكاية اللي انا بحكيها ممكن يقول لي مواقف مرعبة حصلت معاه بالفعل زي ما انا ما حكيت لكم، وفي حاجات كتير هبقى احكي لكم عليها بس فيما بعد. في كل حلقة نبتدي نحكي عن حاجة معينة سواء ليا او لغيري او للمستمعين، وممكن كلها نستفيد بيها فيما بعد. دلوقتي انا بقول لجميع المستمعين يتفضل يركز معايا ويسمعني، سواء بيخاف او ما بيخافش، سواء بيحب الرعب او ما بيحبش الرعب، الموضوع مش مرعب لكن هو مرعب. ازاي يا عم الحاج؟ هو بحث عن قضية حقيقية حدثت بالفعل عن مذبحة في قرية شمس الدين ببني مزار في المنيا في مصر. مذبحة، وهي قضية هزت الرأي العام كله. البحث ده بقلم زينب إبراهيم. حقيقة قلنا البحث ده قبل كده ولكن المرة دي عدلنا زبطنا عشان الصوت عشان يكون كويس. أتمنى أنه يعجبكم المرة دي كمان، إن شاء الله هيعجبكم. خلينا نشوف القضية الكبيرة الضخمة اللي حصلت وإيه اللي تم فيها وإيه رأي الإعلام وقتها كان فيها وإيه المرافعة اللي حصلت في القضية دي ووصلت لإيه ونتجتها لإيه وكل ده وأحداثها كان إيه. كل ده هنشوفه وهنسمعه وهنتخيله مع بعض. خلينا نشوف الدنيا فيها إيه. المكان اللي حصل فيه الحادثة عزبة شمس الدين ببني مزار بالمنيا بمصر. الوقت هو قبل الفجر بساعتين تقريبا يوم 29 ديسمبر سنة 2005. طب ايه بقى موضوع المذبحة ده يا جويلي؟ تعالوا بينا نشوف الحكاية. بكل بساطة ان في واحد اسمه ابو بكر بيشتغل خباز في القرية او في عزبة شمس الدين في بني مزار في المنيا في مصر. ابو بكر ده كان خباز، كان كل يوم بيصحى بدري يصلي الفجر في المسجد ويعدي على امه اللي اسمها هند، كانت عايشة في بيت العيلة مع اخوه اللي اسمه طه. كان بيصحيها، بيروح يصحيها ويفطر معاها ويصح اخوه ويبوس ايديها ويروح لشغله بالدنيا كالعادة. دخل ابو بكر البيت، لقى البيت غرقان في صمت تماما، ولقى لمبة الصالة مطفية على غير العادة، لان العادة دايما كانت والدته الست هند بتتعود تسيب لمبة الصالة منورة لحد الصبح. دخل اوضة امه عشان يصحيها، لكن المفاجأة ان لها امه غرقانة في دمها وبطنها مفتوحة وجسمها كله متقطع. جري على اوضة اخوه طه، لقاه هو كمان مقتول وغرقان في دمه وبطنه مفتوحة تماما. اصيب عبد الحميد او ابو بكر عبد الحميد اصيب بصدمة عصبية وفضل يصرخ يصرخ يصرخ لحد لما وقع مغمى عليه. الناس اتلمت على صوت صراخه، والصوت كمان وصل لزينب وام هاشم بنات الأستاذ سيد عودة. مين زينب ومهاشم؟ خلينا نركز مع بعض عشان تشوفوا الدنيا والأحداث عاملة ازاي وكل التفاصيل تكون قدامكم. زينب ومهاشم دول بنات الأستاذ سيد عودة، هما كمان كانوا قاعدين في البيت اللي جنب بيت الست هند. تقريبا فرق ما بين البيتين بيت واحد، يعني في بيت موجود اللي هو بيت السيد عودة اللي هم بناته زينب وام هاشم، وفي بيت تاني جنبهم، وجنبهم بيت هند اللي هو بيت ابو بكر عبد الحميد اللي هو بيت طه عبد الحميد. بيوت كلها لازقة في بعض. البنات دول كانوا سهرانين على السطح في عز الليل كده طالعين كده في الفجرية سهرانين على السطح وبيتسلوا. نزلوا جري أول ما سمعوا صوت السريخ على الدور الأرضي، لقوا أبوهم الحاج سيد وأمهم وإخواتهم مقتولين وجثثهم متقطعة، وابتدى الصراخ في البيت عندهم، والناس اتلمت هنا وهنا وبقوا يجروا من البيت ده للبيت ده، واتجمعوا الأهالي عند البيتين، وكان الشارع زحمة جدا في الوقت ده. وقتها كان في واحد اسمه محمود، أبوه اسمه الأستاذ يحيى مدرس، ومامته اسمها الست نعمات. محمود كان بايت عند بيت جدته اليوم ده، لكن إن هو كان عنده مدرسة الصبح فنسي كتاب العلوم في بيت أبوه، رجع عشان يجيب الكتاب لقى الناس متجمعة في شارعهم عند بيت الجيران، بيت الأستاذ طه والحاج سيد، وسمع كلام غريب زي قتلوهم ماتوا ده قطعوهم دم الكلام ده كله. الغريب ان كل اهل الشارع كانوا واقفين ما عدا الاستاذ يحيى ومراته. جري محمود على البيت عشان يصحي ابوه ويقول له لا، الاستاذ يحيى ونعمات واخواته محمد واسماء غرقانين في دمهم. من الصدمه الولد ما استحملش، فضل يصرخ لحد لما وقع، بس ما وقعش مغمى عليه المره دي، الولد وقع ميت. ده بالتفصيل اللي حصل في عزبه شمس الدين يوم 29 ديسمبر 2005. 10 أشخاص ماتوا بأبشع طريقة، رجال وأطفال ونساء. النوع ده من الجرائم عموما وفي الصعيد بالأخص يعتبر صدمة، لأن حتى الطار مش بيتاخد لا من ست ولا من طفل، وطريقة الموت واحدة. وطبعا قوات الشرطة وصلت للمكان وتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى، والمعاينة الأولية قالت إن التلات بيوت في شارع واحد وهو أوسع شوارع القرية. أول بيت هو بيت السيد عودة، وهو بيبعد عن الطريق الرئيسي بحوالي 250 متر تقريبا، وكان في 4 جثث. السيد عودة 55 سنة، وزوجته صباح عبد الوهاب 45 سنة، وولاده أحمد عنده 10 سنين وفاطمة عندها 8 سنين. وإرادة ربنا أنقذت بناته الاثنين زينب وأم هاشم، لأن هما كانوا سهرانين في أوضة في البيت فوق السطوح. البيت الثاني بينه وبين السيد عودة بيت واحد، وبيعيش فيه المحامي طه عبد المجيد أو طه عبد الحميد 26 سنة، وأمه الست هند أحمد حسن 55 سنة. طبعا اللي هو ده اللي اكتشف أبو بكر، أبو بكر لما جه بيته ولقى طه ولقى أمه الاتنين مقتولين. البيت الثالث بعيد شوية ناحية الشمال، جنبه أراضي زراعية، بيعيش فيه الأستاذ يحيى أحمد أبو بكر المدرس عنده 45 سنة، وزوجته نعمات عندها 35 سنة، وأطفاله محمد عنده سنة وأسماء 7 سنين، ومحمود عنده 13 سنة. كل المصابين ماتوا بنفس الطريقة البشعة، تهشم في الرأس، قطع في الرقبة، وشق من منتصف البطن لحد الأعضاء التناسلية، وقطع الأعضاء التناسلية، واختفائها من مسرح الجريمة تماما ما عدا جثة محمود اللي كان مصاب بسكتة قلبية، وجثته سليمة تماما. محمود اللي راح يجيب كتاب العلوم من بيت أبوه الأستاذ يحيى أحمد أبو بكر. رجحت المعاينة المبدئية ان القاتل استخدم ساطور او بلطة عشان ينفذ جريمته، وانه تسلل في الليل واستغل خلو القرية من المارة تماما، وان الكل في بيوتهم عشان البرد والوقت ده. وبرضو المعاينة اثبتت انه استخدم الاسطح لان ابواب البيوت كلها سليمة ومفيش اي علامات عنف او كسر في الابواب والنوافذ، وفي الغالب هو ضرب الضحايا بالسطور وبعدها مثل بالجثث لان مفيش اي اثار للمقاومة. وبرضو لقوا 5 حمامات مدبوحين في بيت المدرس يحيى واللي كان متعود يربي طيور، وما لقوش اي ادلة تدل على الجاني نهائيا. والغريب ان كل الجثث مفيش عليها اي اثار للمقاومة، أو إنها حست بوجود القاتل أصلا. جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن تكون حصلت في التاريخ. وطبعا كان رفع البصمات مهمة مستحيلة، لأن البلد كلها كانت متجمعة في البيوت قبل وصول رجال النيابة، وده خلى مسرح الجريمة في بصمات أهل البلد كلهم تقريبا. استبعدت التحقيقات الدوافع التقليدية زي الطار أو نزاع على أراضي وجرائم الشرف أو العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، لأن الأسر كلها كانت مسالمة وعلاقتها بالجيران طيبة، ولأن مفيش صلة قرابة أو تاريخ عنف أو نزاع. ده غير أن جرائم الطار بتستثنى منها الأطفال والنساء، وكل استجواب الشهود أو كان استجواب الشهود بمثابة طريق مسدود للتحقيقات، لأنها كلها أجمعت على أن الضحايا ملهمش أعداء ومشهود ليهم السمعة الطيبة ومحبوبين من كل أهالي القرية. والنتيجة مزيد من التخبط والغموض، واتقلب الموضوع لقضية رأي عام، وتم عمل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى، وتم التنسيق مع مدير أمن المنيا والمحافظ ومساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، وتم استجواب البنتين اللي نجوا من الحادث اللي هم زينب وام هاشم، وأقروا إنهم ما حسوش بحاجة نهائيا ولا سمعوا حاجة تماما. وتم عمل العديد من الأكمنة على مداخل ومخارج محافظة المنيا بأكملها، إضافة إلى كردون أمني أحاط بالقرية كاملة، وابتدى اليأس يوصل للمحققين. وكمحاولة أخيرة تم فحص المرضى النفسيين كاحتمال إن يكون وراء الحادث حاجة زي كده. ونتيجة للحادث ده ظهرت إشاعات كتير قوي، واللي ساعد في انتشار الإشاعات دي هي وسائل الإعلام، ومن ضمنهم صحف كبيرة جدا نشرت مقالات كاملة على الكنز الفرعوني المزعوم، وانتشرت الإشاعات إن في مقبرة فرعونية في مكان سري تحت القرية، وإن الجاني عثر عليه وحاول يفتحه وفشل، واستعان بالجن واللي طلبوا منه قربان عبارة عن 5 رؤوس حمامات مذبوحة و5 أعضاء تناسلية للإناث و5 للرجال أطفال أو ذكور مش مهم. لا، وصلت الإشاعات كمان لأبعد من كده، إن الجن كان بيساعد القاتل إنه يختار الحمامة الذكر من الحمامة النتاية. والمصيبة إن الإعلام أيد الإشاعة دي جدا، والمصيبة الأكتر إن في ناس صدقت الحاجة دي. المشكلة الكبيرة إن الإشاعات دي مش من صحف قليلة، ده من أكبر الصحف الموجودة في مصر، والإعلام زودها والتلفزيون زودها. لا مش كده وبس، ده زادت الحكايات وانتشرت أخبار عن طيور نارية بتظهر في الصعيد، وانتشرت حكاية غريبة عن الطور الضخم اللي بيحرس كنز خلف تمثالي ممنون الشهيرين في غرب الأقصر، واللي بيظهر في الليالي المقمرة، وبيقولوا إن كتير حاولوا قتله أملا في الفوز بالكنز اللي بيحرسه. والحكاية الشهيرة لمقبرة الملك أمنحتب الأول اللي بتأكد بعض البرديات الفرعونية وجودها على بعد أمطار من الشرفة الثالثة بمعبد الملكة حتشبسوت. وطبعا انتشرت الحكايات أكتر عن بيوت بتولع لوحدها عشان تحتها كنز، والراصد عايز يحميه، أو أهالي بناتهم ماتوا عشان في تماثيل اختفت من الكنوز اللي بيحرسها الراصد اللي تحت البيت. ودليل على كده هو النصوص الفرعونية اللي بتحكي عن حراسة أو حراس المقابر ولعنتهم، ومنها لعنة مكتوبة على مقبرة أو مقبرة فرعونية في وادي الملوك، ونصها كالآتي: كل من يقترب من مقبرتي بسوء فسوف تلدغه العقارب والثعابين، وسيلتهمه الحيوان عميد، وهو حيوان غريب خرافي الشكل، مكون من رأس تمساح وجسد فرس النهر وأرجل أسد. ولعنة مقبرة توت عنخ آمون واللي كان نصها: سيذبح الموت بجناحيه كل من يحاول أن يبدد أمن وسلام مرقد الفراعين. كل دي إشاعات وكلام كتير عن لعنة الفراعنة، واللي زودها الإعلام وبدأ إن هو يخبط ويتكلم كتير عن الحادثة دي كأنها حادثة عن لها علاقة بالجن أو لها علاقة بالفراعنة أو لها علاقة بكنز. لكن في إطار البحث استجوب رجال المباحث أكثر من 300 شخص من أهالي القرية، من المرضى النفسيين وأصحاب السوابق، وما وجهتش المباحث أي اتهام صريح لأي حد من اللي تم استجوابهم. وفجأة أعلنت الشرطة عن القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم وليهم تاريخ مع المرض النفسي والمصحات العقلية، واكتشفوا أول خيط ممكن يوصلهم للجاني، وكان جلبية رجالي ملطخة بالدماء وفردة حذاء اعتقدوا إنها للجاني، وكان لابسهم وقت ارتكاب الجريمة. وبعد 6 أيام من الجريمة عقدت وزارة الداخلية مؤتمر أعلنت فيه عن القبض على الجاني، وقالت إن تقارير الطبيب الشرعي قالت إن المجني عليهم تم ضربهم بآلة حادة نتج عنها إصابات كبيرة وكسور بالجمجمة وتهتك في خلايا المخ والأوردة العنقية، والجريمة تمت دون أدنى مقاومة، وأن الجاني دخل من أسطح المنازل. وأعلنوا أن الجاني هو محمد علي أحمد عبد اللطيف، 27 سنة، راسب إعدادية، لا يعمل، مريض بانفصام في الشخصية والشعور بالاضطهاد والوسواس القهري، وكان بيعالج في مستشفى جمال أبو العزايم، وهي مصحة نفسية شهيرة في القاهرة. وعن طريق التحريات حصلت المباحث على معلومتين غاية في الأهمية عن الجاني. الأولى أنه في فبراير 2004 حاول أن يعتدي على زوجة أحد المجني عليهم، يعني محمد التحريات اتأكدت أو شافت أنه هو قبل كده عمل مشكلة مع مرات أحد المجني عليهم وتنازلوا مرضوش ان هم يبلغوا عشان ما يبقاش تفسيرات غلط ان هو له علاقه بحد من الستات او الكلام ده. الحاجه الواقعه الثانيه ان هو كان بيتسلل على البيوت على اسطح البيوت وخبط حاجه من الاواني الفخاريه، انتبهت الام صاحبه البيت ده وجروا وراه وكانوا هيعملوا مشكله، لكن اتدخل ابوه وعملوا قعده صلح بينه وبين الناس بحضور الجيران. التحريات اكدت انه صلى العشاء في مسجد القريه ورجع وأسرته نايمة تماما، وخرج من البيت تاني ورجع في الساعة 2 بالليل، وجاله حالة من الهياج وصح أهل البيت كله وحاولوا يحبسوه في أوضة أخوه، لكنه خرج بعد ما ادعى إن هو بقى هادي تماما. أكد أحد أهالي القرية إنه شاف الجاني أو شخص شبه الجاني الساعة 12 بالليل في شارع قريب من منزل المجني عليه الأستاذ يحيى، لكنه ما أكدش إنه هو أو لأ عشان الضلمة وعدم وضوح الرؤية، لكن قال انه كان قريب في الشبه منه. وبناء على ذلك تمت مداهمة بيت المتهم وعثر على فردة حذاء وجلباب مغسولين حديثا. كانت فردة الحذاء اللي لقوها مطابقة لفردة الحذاء الموجودة في البيت عنده، وبمناقشته عن خط سيره قال انه يوم الحادث صلى العشاء ورجع البيت وبعدين خرج عشان يروي الأرض، ولقى إن مكنة الري اتشالت من مكانها، ولأنه كان بيعاني من ملل ذهب إلى القرية التي تبتعد عن عزبة شمس الدين بأربعة كيلو وراح للسوق، وبعدها فطر في مطعم. ولما رجع القرية اتفاجئ بالجريمة، ولكن بمواجهته بالأدلة والشاهد والضغط عليه اعترف بالجريمة. قال إن يوم الحادثة يعني جاله زي هواجس كده إنه يرتكب الحادثة، وراح بيت يحيى وتسلق على البيت من الخلف واستخدم السلم اللي كان مركون في الحيطة وضرب ضحاياه على رأسهم بالسطور، وكان معاه سكين آخر استخدمها في بقر البطون في فتح البطون واستئصال الأعضاء، ونفذ العملية في الباقيين بنفس الطريقة. وبالنسبة للحذاء والجلباب التي عثر عليهما ما كانش عليهم أي بصمات أو دي إن إيه. وبعد ما أدلى المتهم بالاعترافات تفصيلية اتنقل مع فريق من النيابة إلى القرية لإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمة، وطبعا كثفت أجهزة الأمن من تواجد قواتها بالقرية وحاصرت القوات القرية وتواجدت في القرى المجاورة، وفرضت سياجا أمنيا على منطقة الحادث، وده لمنع محاولات من الأهالي للفتك بالمجرم القاتل. وخلال تمثيل الجريمة سئل المتهم عن مصير الأعضاء التناسلية التي استأصلها، فاعترف قائلا: بالنسبة ليحيى وابنه أنا دفنت الأعضاء التناسلية في الدور الأرضي، ونفس الوضع بالنسبة لسيد وأم طه. فقال إن أنا تخلصت من العضو فوق السطح نظرا لأن أرضية المنزل من البلاط فما عرفتش أحفر فيها، وقال إنه بعد كده تخلص من السطور والسكين ورماهم في السماد، لكن لما رجع للبيت حس بخطورة فرجع لمسرح الجريمة تاني وأخذ الأدوات اللي هي بتاعت الجريمة ورماها في ترعة الإبراهيمية، ولما رجع وشافته أخته خافت من الدم وغسلت الجلابية. واختلفت ردود الأفعال بعد القبض على الجاني. قدم 21 عضو من أعضاء مجلس الشعب بطلبات إحاطة لرئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية بسبب الحادث، وبالفعل عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي جلسة مشهودة استمرت 4 ساعات حضرها مساعد وزير الداخلية، ولكن الجلسة أفضت إلى لا شيء، وقرروا ترك الأمر للنيابة والقضاء ليقولوا كلمة الفصل، وأمر رئيس المجلس بعدم فتح الحوار تاني في القضية. وبالنسبة للأهالي بعضهم فرح وارتاح للقبض على الجاني، وبعضهم استنكر ان احد ابناء القرية هو القاتل، والبعض مش مصدق ان شخص واحد ارتكب الجريمة. وبمنتهى السرعة اتقدم الجاني للمحاكمة، وكان محامي الدفاع هو المرحوم طلعت السادات، وترافع عنه مرافعة تدرس، وكانت المرافعة كالآتي: ان موكلي يا سيادة الرئيس ليس المتهم الحقيقي، بل هناك متهمين آخرين مسؤولين عن هذه المجزرة، وأشير إلى أن الشكوك التي تساورني حول صحة القبض على المتهم لم تفارقني على الإطلاق منذ اللحظات الأولى في إلقاء القبض علي. إنه ليس من المعقول على الإطلاق يا سيد الرئيس أن يقوم مجنون بارتكاب هذه الجريمة وتنفيذها في 3 أسر في فترة زمنية وجيزة، إضافة إلى الحرفية التي تمت بها الجريمة التي تؤكد أنها تمت بتخطيط على مستوى رفيع. بالعودة لنص تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، نجد سيد الرئيس أن التقرير حدد زمن حدوث الجريمة بساعتين تقريبا بين الساعة 2:00 و4:00 صباحا، فكيف يقوم شخص واحد بقتل كل هذا العدد من الضحايا ويمثل بجثثهم في هذا الوقت البسيط، وكل ذلك بدون أن يشعر به أحد وبدون أن يقاومه أيا من الضحايا، بل وبدون أن يترك خلفه أي أدلة؟ لو افترضنا جدلا حدوث ذلك من شخص واحد فلا بد أن يكون القاتل محترفا ويتمتع بعقلية إجرامية عاتية، وهذا لا يتفق مع كون القاتل مريضا نفسيا يعاني الهلاوس السمعية والبصرية. الشيء الثاني يا سيد الرئيس، شق البطون تم بطريقة جراحية ماهرة كما ورد بتقرير الطب الشرعي، فقد تم شق الجانب الأيسر من بطون الجثث وقطع أعضائهم التناسلية بطريقة وصفت بأنها طريقة فنية جرت بهدوء وبخبرة كبيرة في الجراحة والتشريح، واختلفت من ضحية لأخرى. كما قال التقرير أن الجناح قاموا برش مادة مخدرة محدودة على الضحايا، وجدت آثارها على الجثث عند تشريحها، وكأن القاتل طبيبا يريد استئصال أجزاء معينة من أجساد الضحايا دون أن يتلفها. ويعلم الله فيما سيتم استخدامها. هذا أيضا لا يتفق مع وقت ارتكاب الجريمة المقدر بساعتين فقط، ولا مع كون القاتل مجرد مريضا نفسيا، بل إنه من المؤكد أن الجريمة ارتكبها أكثر من شخص في وقت واحد. رقم 3 يا سيد الرئيس، لكل ذلك أفضى تقرير الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية نصا لإثبات استحالة ارتكاب الجريمة بواسطة شخص واحد، بل لابد أن يكون الجناه عدة أشخاص، قدرهم التقرير بين 5 إلى 6 أشخاص. رقم 4 يا سيد الرئيس، تصريح محافظ المنيا للإعلام بعد الكشف عن الجاني، وقال فيه إنه سيعقد فورا اجتماعات مع القيادات الأمنية للتعرف على ملابسات الحادث والمتهم وعلاقته بأبناء القرية، وإن كان له معاونون في الجريمة من عدمه، خاصة وأن الشواهد الأولية أشارت إلى أن بشاعة الجريمة رجحت أن يكون مرتكبيها أكثر من شخص. 5 يا سيد الرئيس، قبل يومين من القبض على الجاني أعلن مدير الإدارة الصحية ببني مزار في لقاء جري معه بإحدى القنوات الفضائية أن قطع الأعضاء من جثث الضحايا أجرى بمهارة فائقة وتركيز شديد وبدون تسرع، ولا يجريها سوى جراح ماهر. ثم حرص مدير الإدارة الصحية ببني مزار التجول بنفسه بين المواطنين بعد إعلان القبض على الجاني، ونفى هذا التصريح، وقال بأن مقدم البرنامج قد فهمه خطأ. رقم 6 يا سيادة الرئيس، حرص المسؤولين المبالغ فيه لحد الإفراط في عقد ندوات دينية وثقافية لإزالة اللبس الذي حدث لدى كثير من المواطنين حول الحادث، مما أدى لنسج الروايات والشائعات على الكنز المرصود، وكلها محض خيال على حد زعمهم. رقم 7 يا سيادة الرئيس، قدمت الشرطة المتهم على أنه مختل عقلي، ثم جاء تقرير أطباء مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية ليؤكد أن المتهم عاقل، ثم جاءت شهادة كبير الأطباء الشرعيين لتؤكد من جديد أن المتهم مريض بالانحراف الجنسي. رقم 8 يا سيادة الرئيس، العينات التي أخذت من جلباب المتهم الذي زعمت الشرطة أنه كان ملطخا بالدماء وتم غسله، تلك العينات اختفت، وبسؤال خبير البصمات أفاد أن هذه القطع استهلكت بفعل المواد الكيماوية التي وضعت عليها لإظهار آثار الدماء. هل هذا يعقل يا سيادة الرئيس؟ والنقطة الأهم هي عدم وجود أي تقارير تتضمن وجود أي آثار أو بصمات للمتهم في أماكن الحادث. رقم 10 يا سيادة الرئيس، هناك مفاجأة كفيلة بإنهاء ذلك الجدل بالضربة القاضية، فقد شمل تقرير الطب الشرعي على نقطة بالغة الأهمية تم التعتيم عليها إعلاميا، وهي أن نزع الأعضاء التناسلية للقتلى في هذه المجزرة البشرية لم يكن الحدث الوحيد، مشيرا إلى نزع قرنيات عيون القتلى والكلى، وهو ما يرجح معه اقتران أن هذا الحادث بعملية تجارة في الأعضاء البشرية. لذلك ولكل ما تقدم أقول وبمنتهى اليقين أن اعتراف المتهم جاء نتيجة لإكراه مادي ومعنوي وقع عليه من جهات التحقيق، لذلك أطالب ببراءة موكلي من التهمة المنسوبة إليه، مع حفظ حقه في التعويض المدني عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء هذا الاتهام الظالم. ورفعت الجلسة للمدولة ثم عادت، وساد الصمت في المحكمة. وبالنسبة لنص الحكم، جاء الحكم كالآتي: القضية تتضمن العديد من تضارب الأدلة وأقوال الشهود، لذلك فالمحكمة لا تطمئن إلى ارتكاب المتهم لهذه المذبحة لتضارب التقارير الطبية الشرعية والتي حار فيها جهابذة الطب النفسي، وتضاربت التقارير الطبية النفسية للجناية موضوع الحكم، برغم أن إدارات البحث الجنائي والأدلة الجنائية بذلت فيها جهدا جهيدا وملموسا وعلى أعلى مستوى، مستخدمة أحدث التقنيات والأجهزة الطبية لجمع الدليل وإقامة. وبالنسبة لنا وقبل أن نتعرض للقانون الوضعي، فإنه من الثوابت الشرعية أنه خير للإمام أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة، لذلك حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم محمد علي عبد اللطيف من التهمة المنسوبة إليه، وذلك لتضارب وتناقض أقوال الشهود والأدلة الفنية استنادا إلى بطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم لكونه قائما على تحريات غير جدية وعدم مراعاة إجراءات التحريز بالنسبة للمضبوطات من أدلة الاتهام، وعدم تصور ارتكاب الجريمة المتهم للجريمة بمفرده دون إيقاظ أي من المجني عليهم، مستندة في ذلك إلى التقرير الطبي وبطلان اعترافات المتهم كونها وليدة لإكراه مادي ومعنوي. وده كان النطق بالحكم. وبعد النطق بالحكم سادت المحكمة حالة من الهرج والمرج، أهالي الضحايا صراخ وعويل، وأهالي المتهم زغاريت وتكبير. بس الأغرب إن المتهم ما ظهرش عليه أي علامات ولا فرح ولا حزن، وجوم تام. عقد المحامي المرحوم القدير طلعت السادات مؤتمر صحفي بمكتبه، فجر فيه مفاجأة من العيار الثقيل. قال إن أبو المتهم قال إن مساعد وزير الداخلية وبعض اللواءات أجبروا ابنه على الاعتراف بالجريمة تحت التهديد والضرب والصعق بالكهرباء، وإن المباحث أول يوم جت البيت أخذته هو وبناته ومرات ابنه، وفتشوا البيت وسابوا الطفل الرضيع 11 شهر مع جدته، وضربوهم بالجزمة وصعقوا محمد بالكهرباء وجلدوه عاريا وعذبوه ليلة كاملة بدون سبب. والصبح طلعوا أبو محمد للواءات اللي في الاسم، ولما طلع قالوا له بالحرف تعاون معانا وابنك يشيل القضية ونقول إن مجنون وهنجيب تقرير بكده وبعد كده هنطلعه. ولما رفضت استمر تعذيبنا 3 أيام، وفي اليوم الرابع هددونا بهتك عرض بناتنا. هنا صرخ ابني ووافق إنه يعمل اللي هو الطلب منه. ومفاجأة أخرى فجرها أخو المتهم، قال إن قبل الحادث بأسبوع جت عربية وقفت في البلد وخرج منها ناس قالوا إن هم أطباء، وقاموا بأخذ عينات دم من الناس ومنهم المجني عليهم، وقالوا إن هو ممكن يكون في فيروس. ويوم الحادث جت عربية ميكروباص وقفت في البلد وما شفناش فيها أي حد. أولا أخي كان يعالج من الاكتئاب وكشفنا عليه عند أكتر من دكتور ومنهم الدكتور جمال أبو العزايم، وقال إنه كويس جدا ولا يحتاج إلا لبعض المهدئات. بعد ما حكى الموضوع ده المحامي القدير طلعت السادات قال إن جريمة الأقصر تمت وقام الجناة بالتمثيل بجثث السياح ولم نصل إلى شيء، ثم حادثة قطار الصعيد وراح ضحيتها 7000 مواطن وكان السبب أنبوبة بوتاجاز ولم نصل إلى شيء، وطابة وشرم الشيخ ونفس النتيجة لم نصل إلى شيء، ثم التعدي على اللاجئين السودانيين ولم نصل إلى شيء. أما في هذه الحالة فالأمن استطاع أن يجد الجاني أسرع من البرق. وأضاف السادات أن أعضاء مجلس الشعب ولجنة الدفاع والأمن القومي لم يصدقوا ما قاله مندوب الداخلية عن هذه المجزرة، حتى إن أحد النواب في البرلمان قال مجنون مين اللي يصدق الكلام ده. ثم علق المستشار رأفت عبد الحميد قائلا: كيف لشخص واحد أن يقوم بذبح 10 أشخاص وفتح بطونهم وبتر أعضاء من أجسادهم، ويقوم بعد كل ذلك بتخييط البطن، وكل ذلك يتم بعملية طبية سليمة، ثم أين باقي أعضاء الضحايا؟ ولماذا لم يجدوا إلا الأعضاء التناسلية فقط؟ ويوجد عندي شهود لن أذكر أسمائهم أكدوا لي أن هناك أجزاء من داخل البطن والقرنية غير موجودة بالضحايا. بعد كل الحاجات دي كلها، عقدت محكمة النقض جلستها في إبريل سنة 2008، وأيدت حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم ورفض الطعن المقدم من النيابة وأسر المجني عليهم، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى تضارب التقارير الطبية الخاصة بالقضية، بالإضافة إلى تضارب أقوال الشهود وعدم معقولية الواقعة من الأساس. الغريب إن بعد حصول الحكم بالبراءة، في حاجة حصلت، إن محمد وأبوه وإخواته سافروا الإمارات للشغل، وتقال إن وزير الداخلية هو اللي سفرهم. في النهاية لسه القضية غامضة، لسه الجاني الحقيقي غير معلوم سواء كان محمد أو غيره، لكن المؤكد إن في 10 أشخاص انتهت حياتهم نهاية بشعة ما يتمنهاش أي حد. ياريت ندعي ليهم بالرحمة، وإن ربنا يتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم فسيح جناته. أما عن الجناة، فإن كانوا هربوا من عقاب الدنيا فأكيد أكيد مش هيهربوا من عقاب الآخرة. الغريب إن في جرائم بعد كده حصلت برضو في بني مزار، وحصلت في مصر برضو بصفة عامة، برضو ما بيقدروش يقدروا يوصلوا للجاني. تجارة أعضاء، ويطلعوا إشاعات إن الجن والعفاريت والكلام ده كله. البلد فيها فساد في كل حتة، في كل مكان، في كل مجال. ربنا العالم بالحال. فكروا معايا، يا ترى ممكن يكون مين الجاني؟ يا ترى محمد؟ ولا يا ترى مين؟ حد من تجار الأعضاء؟ ولا من الجن؟ مش عارف، بس هي موضوع وبحث، وحصل بالفعل. في ناس كانت بتقول ان الموضوع ده ما حصلش، انا جبت الابحاث دي كلها من على النت، وجبت التقارير دي كلها من على النت. الله اعلم بالحقيقة، هل هي تفاصيل الحقيقة دي او الجريمة دي حقيقية 100%؟ الله اعلم. بس على الاقل اللي انا جبته والمؤكد منه هو اللي اتقال في المحكمة، نص المرافعة للأستاذ المرحوم طلعت السادات، وهو شرح بالفعل الجريمة كاملة واللي أنا قلته. يعني حتى لو أنا أنتوا قلتوا أن الموضوع غلط وما حصلش كده، طب ما المرافعة بتقول كده، يعني المرافعة في المحكمة قالت كده، المرافعة تكون غلط بكل الحاجات. المرافعة بتقالش غير إذا كان محاضر كاملة بيتقال فيها. مبدئيا أنا كمان محامي، عشان بس تكونوا عارفين، أنا في الأساس أنا محامي ورئيس قسم شؤون قانونية، ولكن هوايتي هي الإذاعة، بنقول حاجة يمكن تعجبكم. على كل حال، أتمنى أن الحلقة دي تكون عجبتكم. أتمنى أن موضوع اللي احنا اتكلمنا فيه عن الجريمة اللي حصلت عن مذبحة العزبة، وأنا عارف أن هي معادة، يمكن أنا عدتها تاني، ولكن أتمنى أنها تكون عجبتكم. وبكده أعزائي المستمعين، نكون خلصنا البحثين اللي عملناهم، وهو بحث قديم وبحث جديد. البحث الأول عن الأشباح، والبحث الثاني عن المذبحة. على كل حال، أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم كاملة مكملة، وشكرا جزيلا ليكم. كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.